إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا إلى موجات البرنامج العام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا وحبيبنا وحبيبك محمد في كل وقت وحين، واجعل الصلاة عليه زادنا يوم يقل الزاد، وعمر بها قلوبنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل عليه وعلى آله الكرام الطيبين الأبرار، ومن تبعهم من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا وشكرا دائمين متلازمين بدوام ملك الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. والحمد لله الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد قيادة قوات الأمن المركزي بالدراسة بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة. وقد بدأنا معا شهرا جديدا من أشهر الله، هو شهر جماد الأولى. ومن أهم الأهداف في هذا الشهر الكريم على أحد الأقوال مولد مولانا الإمام الحسين، الذي احتفلت مصر بمولده منذ أيام قلائل. ونحن إذ نعيش في أجواء ثورة يناير العظيمة، نتذكر دائما مولانا الإمام الحسين هذا الثائر العظيم الذي يعد أحد رموز الثورة في العالم. يروى من سيرته أنه جرى بينه وبين أخيه محمد بن الحنفية كلام فانصرف غاضبين، فلما وصل ابن الحنفية إلى بيته أخذ رقعة وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم: من ابن الحنفية إلى أخيه الحسين، أما بعد فإن لك شرفا لا أبلغه وفضلا لا أدركه، فإذا قرأت رسالتي فسر إلي فترضني، وإياك أن أسبقك إلى هذا الفضل الذي أنت أولى به مني. فلما قرأ الحسين رضي الله عنه الرسالة لبس رداءه وجاء إلى أخيه فترضى. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذه الأخلاق العظيمة، ما أحوجنا إلى عدم التصلب في المواقف، أن نجتمع على كلمة سواء، وأن يحرص كل منا على أن يبدأ بالمصالحة. نبدأ بالقرآن الكريم، بدايتنا ستكون مع القرآن الكريم في نقلنا لشعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم. ويتلو علينا آيات من الذكر الحكيم فضيلة القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا اليوم العظيم يوم الجمعة خير يوم من طلعت فيه الشمس، يستحب فيه الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والإكثار من الطاعات. هو يوم الطاعة ويوم المغفرة، هو يوم يستحب فيه أن تسود الأخوة. الآن مع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلل

وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم انفعنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وشفعه فينا يا رب العالمين يوم يعز شفعاء. واجعله نورا لقلوبنا. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد في مستهل بثنا لصلاة الجمعة من مسجد قيادة قوات الأمن المركزي بالدراسة بالقاهرة. يحضر معنا الصلاة السيد الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية والسيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والقيادات الأمنية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا اليوم يوما لوحدة الصفوف والتأليف بين قلوب كل المصريين، فما أحوجنا إلى هذا في مصر، ما أحوجنا إلى أن نقف جميعا وراء الشرطة المصرية من أجل حفظ الأمن، الجبهة الداخلية، الأمان والسلام الاجتماعي لكل أبناء الشعب المصري. يجب أن نتكاتف جميعا، لأن مصر في حاجة إلينا. مصر بكم ولكم أيها المصريون، فقفوا معها كما وقفت معكم. إن هذا التراب غال علينا جميعا، فيجب أن يظهر معدن المصريون الأصيل في هذه اللحظات. إذا اختلفنا في الرأي لا نشاهد الدمار ولا القتل ولا الدماء، وإنما يكون الاختلاف في الرأي فقط. أيها الإخوة، الآن يرفع أذان صلاة الجمعة بصوت الشيخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ومولانا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ خليفة حسين محمد بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد قيادة قوات الأمن المركزي بالدراسة. إن زيارة السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إلى قوات الأمن إنما هي دفعة كبيرة على المستوى المهني والمعنوي لقوات الشرطة المصرية، تؤكد وقوفنا جميعا إلى جانب الشرطة في هذه المحنة التي تعيشها الشرطة ومصر كلها. أيها الإخوة، للشرطة المصرية تاريخ وطني عظيم وحافل سبق قيام ثورة يوليو بكثير، فقد كانت الشرطة تحمي الفدائيين وتقوم بعمل وطني عظيم أثناء الاحتلال البريطاني، وقد سجل التاريخ بحروف مضيئة يوم 25 من يناير عام 1952 الذي قامت فيه الشرطة المصرية بمقاومة الدبابات والمدافع الإنجليزية أثناء محاولتها اقتحام مديرية الأمن، وأدى صمود قوات الشرطة إلى مزيد من ضرب النيران الإنجليزية نحو الموقع، ولم تستسلم الشرطة أبدا حتى سقط الموقع بدماء الشهداء. وكان هذا من أهم العوامل والدوافع لقيام ثورة يوليو المجيدة،

فقال له إن مرضي هو البعد عن الله سبحانه وتعالى، فهل أجد عندك علاجا لمرض اسمه البعد عن الله؟ فقال له سفيان: إذا أردت أن يشفيك الله من مرضك فعليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفات المراقبة واشربه من كأس الاستغفار وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص وعن الطمع تشفى من مرضك بإذن الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول في الحديث القدسي: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم، من رضي بقضائي وصبر على بلائي وقنع بعطائي وشكرني على نعمائي أبعثه يوم القيامة صديقا وأدخله الجنة مع الصديقين. ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكرني على نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليخطر له ربا سواي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأستاذنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن نزار ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تقول عنه كتب السيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، يبدأ من لقيه بالسلام ويتحدث بجوامع الكلم لا قصور فيه ولا تفضيل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. أما بعد، فإن الحق سبحانه وتعالى قد جعل الدنيا دار اختبار وامتحان. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهناك آية في القرآن يسميها علماء التفسير آية السعادة، لأن من قرأها سعد في الدنيا وفي الآخرة. يقول فيها الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل جعل الناس في هذا الكون نوعين: عباد إحسان وعباد امتحان. عباد إحسان مثل سليمان الحكيم عليه السلام الذي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ومع ذلك كان يشكر الله رب العالمين وينسب الفضل إلى ربه سبحانه وتعالى، فكان يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وهناك عباد امتحان، وذلك مثل سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا السلام، والله عز وجل مدح أيوب عليه السلام ومدح سليمان عليه السلام فقال عن كل منهما: نعم العبد إنه أواب. أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى، يقول الحق عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، ما ابتليتكم لهوانكم علي، ولكن ابتليتكم لأن الدنيا لا تزن عندي جناح بعوضة. ويقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بمصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل. ما جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ يقول ربي عز وجل: استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. أيها الأحبة، نحتاج جميعا هذه الأيام إلى درس الصبر، الصبر الذي قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. الصبر الذي قال عنه الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاء الذين يصبرون على متاعب الدنيا؟ ما جزاء الذين يصبرون على منغصات الدنيا؟ ما جزاء الذين يصبرون على طاعة الله ويؤدون أعمالهم بإخلاص؟ إن الله عز وجل وعدهم بثلاثة أوسمة، ثلاثة أوسمة ربانية من الله لكل من يصبر على بلاء الدنيا. قال عنهم الحق سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم. هذا هو الوسام الأول. الوسام الثاني: ورحمة يرحمهم الله سبحانه وتعالى. أما الوسام الثالث فيهديهم الله رب العالمين، القائل في القرآن العظيم: وأولئك هم المهتدون. إذا ابتليت عبدي بمصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل. ما هو التعريف الإجرائي للصبر الجميل في القرآن العظيم؟ الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل. يقول الله تعالى: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. والهجر الجميل قال عنه الله عز وجل: واهجرهم هجرا جميلا. أما الصفح الجميل فقال عنه الله عز وجل في سورة الحجر: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قال العلماء، قال المفسرون: الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، لا تشكو إلا لله رب العالمين. والهجر الجميل هو الهجر بلا أذية. أما الصفح الجميل فهو الصفح بلا عتاب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا، وسحه عليه سحا، فإذا ما دعا العبد ربه بإخلاص قال جبريل عليه السلام: يا رب العالمين، إن عبدك فلانا يدعوك وأنت أعلم به منا. فيقول أرحم الراحمين: دعني يا جبريل فإني أحب أن أسمع صوت عبدي وهو يدعوني. ثم يقول الله عز وجل: يا عبدي، إنك ما دعوتني دعوة من الآن إلا استجبتها لك في الدنيا، أو ادخرتها لك عندي في الآخرة، أو دفعت بها عنك من البلاء ما لا تعلمه يا عبدي. أيها الأحبة، كيف نواجه جميعا الشدائد؟ إن الله عز وجل يقدم لنا الدواء والعلاج في القرآن العظيم، دواء من الصيدلية القرآنية ودواء الله عز وجل بالمجان. والصيادلة يقولون لك إن أي دواء تتعاطاه له آثار جانبية، لكن هذا الدواء ليست له آية آثار جانبية. لماذا؟ لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. عندما تواجهنا أزمات الدنيا ومتاعب الدنيا وشدائد الدنيا، فإن علينا أن نعود إلى القرآن العظيم فنجد الدواء والشفاء. يقول الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذه أدوية ثلاثة يجب أن نتعاطاها جميعا عند الشدائد. فاصبر إن وعد الله حق، ما يريده الله والذي سيكون. يقول العارفون بالله: من انتصر محسود على حاسده بمثل صبره عليه، ولذلك يقولون اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتلة، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد، ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، كأنك لم ترض لي ما وهب، فكان جزاؤك أم خصني وسد عليك طريق الطلب. أيها الأحبة، أما الدواء الثاني واستغفر لذنبك، كلنا يفعل الذنوب، وعلينا إذا فعلنا الذنوب أن نعود إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. فإن الشيطان قد قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله. أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى، أما الدواء الثالث فهو: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أي قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأنت عندما تسبح وتستغفر وتصبر، ماذا سيفعل الله عز وجل للذين وقفوا عقبة في طريقك؟ إن الله عز وجل يطمئنك في نفس صورة غافر ويقول لك: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى، نحتاج جميعا هذه الأيام إلى أن نتعلم درس الصبر، وأن نواجه ظروفنا بالرضا بقضاء الله وقدره، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والعمل وزيادة الإنتاج. أيها الأحبة في الله سبحانه وتعالى، إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سبحانه وتعالى ذهب ذات يوم إلى أستاذه حاتم الأصم وقال له: عندي مشكلة، لا أستطيع أن أتعامل مع الناس، لا أدري كيف أتعامل مع الناس، كيف أكسب ود الناس. فقال له ثلاثة أشياء. قال له: إذا أردت أن تكسب ود الناس فعليك بثلاثة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ قال: أولا تعطيهم من مالك ولا تطلب منهم مالا، وتخدمهم ولا تطلب منهم أن يخدموك، وتعاملهم وتصبر على أذاهم ولا تؤذيهم. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله: يا أستاذي، تريد مني أن أعطيهم من مالي ولا أخذ منهم مالا، وأخدمهم ولا يخدمونني، وأعاملهم وأصبر على أذاهم ولا أؤذيهم؟ فقال: إن هذه المسألة بالنسبة لي صعبة. فرد عليه حاتم الأصم قائلا: ومع كل هذا ليتك تسلم، ومع كل هذا ليتك تسلم. إن موسى عليه السلام شكى إلى ربه ذات يوم أن الناس تتكلموا علي، ماذا تريد يا موسى؟ قال: يا رب، من تكلم علي أخذت لي منه حق. فقال له مولانا عز وجل: يا موسى، أنا لم أعطي هذه الصفة لنفسي، فكيف أعطيها لك يا موسى، رغم أنني أنا ربهم وأنا خالقهم وأنا حبيبهم وأنا طبيبهم؟ إلا أنهم تكلموا علي أنا أيضا يا موسى. يا موسى، مكتوب على ساق العرش: لا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا يسلم أحد من ألسنة الخلق، ولا يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله رب العالمين. فعلينا جميعا أيها الأحبة أن نكون مع الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فادعوا الله وأنتم مقون بالإجابة. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي صاحبها من النار يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة إلى الله مخلصا، فرعاه الله برعايته وأحاطه بعنايته وكتبه في سجل الخالدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. نحن نعطر هذا المكان الآن وهذا المسجد الآن عندما نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آلك وصحبك ومن سار على نهجك ومشى على دربك إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فمن أجل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان نعمة الأمن والأمان. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم في معرض امتنانه على أهل قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فالله سبحانه وتعالى هو أمان الخائفين. إن الواحد منا إذا خاف من إنسان لجأ إلى الله، فإذا خاف من الله فواجبه أن يعود وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكي يتحقق الأمن والأمان فلا بد من شرطين أساسيين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا بد أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن نلجأ إليه وأن نعتمد عليه. ولا شك أيها الأحبة أن الشرطة المصرية تقوم بدور مهم لنشر الأمن والأمان وتحقيق تماسك الجبهة الداخلية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. إن أولئك الذين يسهرون على أمن البلاد وعلى راحة البلاد وعدهم الله سبحانه وتعالى بأن يبتعدوا عن النار وأن يدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فأنتم الذين تحرسون أمن مصر وأنتم الذين تعملون على تماسك الجبهة الداخلية فاحتسبوا واطلبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى، يعطيكم الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. إن الواحد منا أيها الأحبة إذا أراد أن يعرف مقامه عند ربه، يقول العارفون بالله: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اختاركم واصطفاكم جميعا لكي تنشروا الأمن والأمان، فأبشروا برضوان الله سبحانه وتعالى. وأولئك الذين يلقون ربهم سبحانه وتعالى يكونوا من الشهداء الأبرار الذين يكلمهم الله عز وجل بنفسه في الجنة. إن سيدنا جابر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حال أبيه الذي مات شهيدا، أهو في الجنة؟ فقال له: يا جابر، إن الله عز وجل لم يكلم أحدا من خلقه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إلا والدك، فإن الله عز وجل قد كلمه من وراء حجاب. أيها الأحبة، إن مصرنا الغالية تحتاج الآن إلى العمل. يقول العارفون بالله: إذا غضب الله على قوم منعهم العمل ومنحهم الجدل. وهذا هو حالنا هذه الأيام. إن الأمم لا تتقدم بالجدال ولا بالمراء، ولكن الأمم تتقدم بالعمل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه عبد الله بن مسعود وفي يده جرح من كثرة عمده لأنه كان يبحث عن لقمة العيش، وما أصعب لقمة العيش في الحياة، المرء يرغب أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى يوما يسره. النبي عليه الصلاة والسلام وجد عبد الله بن مسعود يعمل ويعرق ووجد جرحا في يده، فأمسك بيده عليه الصلاة والسلام ووضع فيها وسام استحقاق من الطبقة الأولى. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع وسام استحقاق من الطبقة الأولى في يد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه اليد لن تمسها النار أبدا. وفي رواية أخرى: هذه يد يحبها الله ورسوله. أيها الأحبة، إذا كنا نحب هذا البلد وواجبنا أن نحب هذا البلد، فإنني أقول إن مصر لا تستحق ما يفعله بها بعض أبنائها. إن علينا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يخلص كل واحد منا في عمله. أريد أن أقول لحضراتكم جميعا: إن مسبحة الطالب كتابه، مسبحة الفلاح فأسه، مسبحة النجار منشاره، مسبحة الموظف قلمه. فعلينا أن نتقن أعمالنا وأن نخلص لله سبحانه وتعالى. إن مصر بلد عظيم ولا تستحق ما يفعله فيها بعض أبنائها. مصر بلد الشهداء، مصر بلد الأنبياء، مصر بلد الصديقين، مصر العظيمة. مشى على ترابها 50 من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصر العظيمة، مشى على ترابها سيدنا موسى عليه السلام. مصر العظيمة، مشى على ترابها سيدنا عيسى عليه السلام. مصر العظيمة، مشت على ترابها السيدة البتول الطاهرة مريم عليها السلام. مصر العظيمة، مشى على ترابها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. مصر العظيمة، مشت على ترابها السيدة سارة زوج إبراهيم عليه السلام. لدرجة أننا نعجب جميعا حينما نعلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فاتح مصر، عندما مكث فيها سنوات قال جملة خالدة يجب أن تكتب بحروف من ذهب ويجب أن نعلمها وأن نعيها جميعا. هذه الجملة قال فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن ولاية مصر تعدل الخلافة، أي تساوي الخلافة. اللهم إن مصر وشعبها في حماك فاحم حماك يا رب العالمين. اللهم إن مصر وشعبها في حماك فاحم حماك يا رب العالمين. اللهم إن مصر وشعبها في حماك فاحم حماك يا رب العالمين. اللهم إننا جميعا تحت لواك، فانشر علينا لواءك يا رب العالمين. انشر علينا لواءك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر في أمنك وفي أمانك وفي عهدك وفي وعدك، ووعدك حق يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به، وحقق على يديهم آمال العباد والبلاد يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير. اللهم إني أسألك يا رب العالمين، وأنا العبد الذليل الفقير الواقف الآن بين يديك وأنت في عليائك وكبريائك وعظمتك وجبروتك، أسألك يا الله أن تجعل قوت مصر من غرسها يا رب العالمين. اجعل قوت مصر من غرسها يا رب العالمين. اجعل قوت مصر من غرسها يا رب العالمين. ولا تحوجنا لأحد من خلقك أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من نقمة السلب بعد نعمة العطاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من نقمة السلب بعد نعمة العطاء يا رب العالمين. اللهم أيدنا منصورين وانصرنا مؤيدين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وخذل عنا ولا تخذلنا. واسترنا يا الله، واستر أولادنا بسترك الجميل يا رب، الذي سترت به نفسك فلا عين ترك يا رب العالمين. اللهم إننا جميعا ضعفاء فقونا، مرضى فاشفنا، فقراء إليك فاغننا، اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا. يا رب اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وعند انقطاع أعمارنا، ولا تحوجنا لأولادنا ولا لأحد من خلقك أبدا يا رب العالمين. بسم الله توكلنا على الله، بسم الله اعتمدنا على الله، بسم الله لجأنا إلى الله. لا يفك الكرب إلا الله، لا يفك الكرب إلا الله، لا يفك الكرب إلا الله، لا يشفي المرضى إلا الله، لا ينجي الهلكى إلا الله، لا ينقذ الغرقى إلا الله. بسم الله جاء الآن نصر الله، تمت الآن كلمة الله، ذهب الحرج وجاء الفرج. بسم الله فتح الآن باب الله. بسم الله حصنتكم جميعا بلا إله إلا الله. بسم الله حصنتكم جميعا ببركة لا إله إلا الله. بسم الله حصنت صحتكم بلا إله إلا الله. بسم الله حصنت عافيتكم بلا إله إلا الله. بسم الله تشفعت فيكم جميعا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فقلت ادعوني أستجب لكم، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. يا رب نعترف جميعا كلنا ذنوب وكلنا معاصي، ولكننا نطمع في رحمتك فارحمنا، ونطمع في سترك فاسترنا، ونطمع في غفرانك فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا رب العالمين. اللهم يا أحد يا أحد يا أحد، لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد. يا أحد يا أحد يا أحد، لا تجعل في قلوبنا حقدا على أحد. إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. اللهم يا من وصفت مصر بالأمان وكررت ذكرها في القرآن وجعلتها كنانتك في أرضك، احفظها اللهم بما تحفظ به عبادك يا رب العالمين، واجعلها في أمن وسلام إلى يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد قيادة قوات الأمن المركزي بالدراسة بالقاهرة، بحضور السيد رئيس الجمهورية الرئيس الدكتور محمد مرسي، وكان معنا أيضا السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وقيادات الأمن في مصر. أيها الإخوة، إلى أن يجمعنا لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه. وأخيرا لكم تحيات المهندس ماهر الصغير وأشرف مرسال، سيد عبد ومحمد عريشة من الإذاعة الخارجية، من أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، وتحياتي محدثكم عبد الرحمن البسيوني. الميكروفون يعود لاستديوهاتنا بالإذاعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. ونوجه ونات حضراتكم إلى أن أذان العصر سوف يحين إن شاء الله في 3:30 إلا دقيقة واحدة.